بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الدرس الأول لي في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 13 من شهر جمادى الأولى من عام 1440 هجرية. وهذا المسجد المبارك قد انتشر منه العلم في أصقاع الأرض، وانتشر منه الإسلام في أصقاع الأرض، فهو الجامعة الأولى لأهل الإسلام، وهو المدرسة الأولى لأهل الإسلام، وهو المنارة الأولى التي أنارت أرجاء الأرض كلها بهذا النور الذي بث، ولله الحمد، بين الناس، فهدى الله تبارك وتعالى له الموفق من البشر واهتدى إلى الإسلام واستنار بنور الإسلام. فنحن وأنتم في هذا المسجد المبارك الذي انطلقت منه أولى دروس العلم وتنوير الناس بهذا الكتاب العظيم، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأهمية ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من دين الله، فإن أهل العلم قد تقاطروا على الدعوة إلى هذا العلم وتعليمه للناس وإرشادهم إليه. وكان من أعظم العلوم وأشرفها وأرفعها مقاما العلم المتعلق بالتعريف بالله تبارك وتعالى، والتعريف بأسمائه وصفاته وحقوقه سبحانه وتعالى وواجباته. وهذا العلم قد اهتم به أهل العلم غاية الاهتمام، أعني بذلك علم العقيدة، لأنه الأصل الذي بني عليه جميع العلوم الشرعية، بل بني عليه الدين كله، حتى التعبدات التي نتعبد لله تبارك وتعالى بها، نحن نتعبد لله تبارك وتعالى بناء على عقيدة رسخت في النفوس واستقرت في القلوب، فبعثت النفوس للعمل الصالح الذي يأمر به أو الذي أمر الله تبارك وتعالى به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا كان من أعظم ما يجب أن يعتنى به في الحقيقة علم العقيدة، لأنه الأصل الذي يبنى عليه الدين كله. فإذا سمعنا مثلا أو نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسأله عن الإيمان فذكر له 6 أركان يقوم عليها في الحقيقة أركان الإسلام، هذه 6 أركان يقوم عليها أركان الإسلام 5 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإحسان، والإحسان هي صفة تقوم بالقلوب للنظر في أو في التعامل مع هذا الدين الذي أمر الله تبارك وتعالى به. لهذا جاء في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، يعلمكم أمور دينكم. فالدين كله مبني في الحقيقة على الاعتقاد، ولذا اعتنى أهل العلم ببيان الاعتقاد، خاصة أن الخلل في الاعتقاد حدث مبكرا قبل الأمور العملية، حدث في المسلمين، حدث مبكرا الخلل في الاعتقاد. لهذا اهتم المسلمون ببيان العقيدة الصحيحة حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى على بينة، ولا يحدث عندهم خلل في اعتقادهم. فتوارد أو فتقاطر واهتم أهل العلم ببيان العقيدة الصحيحة، وكان من هؤلاء العلماء إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، وإن كان سبقه علماء وأئمة بيّنوا الاعتقاد، بل إنه منذ حدث الخلل في الاعتقاد لدى المسلمين في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليه بدأ المسلمون يبينون السنة الواجبة في كل أمر وقع فيه الخلل، في كل أمر وقع فيه الخلل بدأوا يبينون، إلى أن وصل الأمر إلى زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو في القرن الثالث الهجري، في القرن الثالث الهجري، فإن وفاته كانت سنة 241 هجرية. فبين رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة، وهو الإمام الذي امتحن في السنة، فبين في مواطن كثيرة عقيدة أهل السنة، وكان من ضمن ما بين هذا الكتاب الذي سماه أهل العلم كتاب أصول السنة، اسمه كتاب أصول السنة، شرح فيه القواعد الأساسية والمباني الأصولية لهذا العلم، شرح فيه مختصرات أو ذكر فيه مختصرات يبنى عليها سائر مسائل الاعتقاد، وليس في هذا الكتاب كل مسائل الاعتقاد، لكنه ذكر أهمها وخاصة المسائل التي وقعت فيها إشكالات في زمنه رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب كما قلت هو كتاب عظيم على صغر حجمه، فإنه قد ذكر فيه أصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد الواجب على المسلم، فإن من التزمه بإذن الله تعالى فإنه لا يكاد يخرج عنه شيء مما يجب عليه اعتقاده، مما يجب عليه اعتقاده، ومما يبنى عليه إن شاء الله تصحيح أعماله، فإن الاعتقاد هو الأصل في الأعمال، والاعتقاد هو الأصل في الدين. وقبل أن نبين ما يتعلق بهذا الكتاب نشير إلى ترجمة مختصرة للإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد هو إمام أهل السنة، وقد ترجم له كثير من العلماء بترجمات مطولة، فابن الجوزي رحمه الله له كتاب في مناقب الإمام أحمد مجلد، والذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء كتب في السير نفسها أكثر من 200 صفحة في ترجمة الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه في الحقيقة إمام أهل السنة، وقد امتحن امتحانا عظيما في مسألة السنة، امتحن امتحانا عظيما في مسألة أهل السنة، لهذا يسمى إمام أهل السنة، لهذا يسمى رحمه الله أو يطلق عليه أنه إمام أهل السنة. والإمام أحمد رحمه الله هو أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى. ولد في شهر ربيع الأول من سنة 64 و100 من الهجرة، 164 يعني قبل وفاة الإمام مالك الذي كان توفي رحمه الله سنة 179 هجرية. وكان الإمام أحمد ولد يتيما، فإن أباه مات شابا في جنود أو في رباط أجنادين، وأمه حامل به، فربي رحمه الله تعالى ربته أمه يتيما. ويقول أهل العلم عنه إنه طلب العلم وهو ابن 15 سنة، طلب العلم وهو ابن 15 سنة، وحج 5 حجج، 3 منها راجلا، وطاف البلاد في العلم وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصفه العكبري بقوله: طلبت أحمد بن حنبل فسلمت عليه، وكان شيخا مخضوبا طوالا أسمر شديد السمرة، يعني من صفاته رحمه الله. وقال عنه محمد بن عباس النحوي: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضا، ورأيته معتما وعليه إزار. ويقول عبد الملك الميموني أحد تلاميذه: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رحمه الله، مع أنه من أئمة أهل الزهد، من أئمة أهل الزهد يعتبر الإمام أحمد بن حنبل، ومع ذلك انظر ماذا يقول عنه تلاميذه والذين رأوه. فإن الزهد ليس أن تتخلص أو تظهر عدم النظافة وعدم العناية، لا، وإنما الزهد هو أن تزهد فيما ليس بيديك، وأن تزهد في أن تطلب من الدنيا أزيد مما تحتاج، إذا كان الله تبارك وتعالى قد فتح لك بابا إلى الخير خيرا من ذلك. ولكن الثوب النظيف واللبس النظيف ونظافة الإنسان في بدنه وثوبه ورائحته، ذلك كله يتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أطيب الناس ريحا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أهل العلم الذين سلكوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. اشتغل الإمام أحمد رحمه الله بالحديث حفظا وفقها وكتابة حتى فاق أقرانه، ولقي مئات الشيوخ رحمه الله تعالى، وكان ممن لقي الثوري وعبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم من الأئمة كثر، كلهم أخذ عنهم. وكان يقول: نحن كتبنا الحديث من 6 وجوه أو 7 ولم نضبطه، فكيف يضبطه من يكتبه من حد من وجه واحد؟ يعني ينبه على الحرص على العلم، وأن العلم لا يؤخذ إلا بالمراس، وأنه يجب الحرص على العلم حتى يحفظه الإنسان ولا يكون يأخذ العلم بسهولة هكذا ويظن أنه سيبقى. لا، الذاكرة يدخل فيها العلم ويخرج، وإنما تحفظ بالمذاكرة، يحفظ العلم بالمذاكرة. لهذا وكان مع حفظه رحمه الله حريصا على الكتابة، حريصا على الكتابة، وألا يقرأ إلا من كتاب، لأنه يتكلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دين يؤخذ، دين يأخذه الناس، فإن زدت حرفا أو نقصت حرفا أو غيرت حرفا عن وجهه فقد حرفت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا كان من حرصه رحمه الله تعالى أنه يقول أنه لا يقرأ إلا من كتاب، يكتب كتابه. لهذا يقول عبد الله: ما رأيت أبي حدث من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث، يعني الذي رآه. وإلا هو الإمام أحمد رحمه الله حريص على الكتابة وحريص ألا يقرأ إلا من كتاب حتى لا يحدث خلل عند الناس، لأنه قد يسمع السامع منه الآن ثم يذهب فيكون ذهب بشيء خطأ، وهذا إشكال أدخله هو على الناس. لهذا كان حريصا رحمه الله تعالى على أن لا يقرأ إلا من كتاب. مع كثرة حفظه رحمه الله تعالى، فإن أبو زرعة يقول عنه: إن أباك، يعني يقول لعبد الله: إن أباك يحفظ 1000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ يعني 1,000,000 حديث يحفظ. قال: ما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، يعني أبدأ عليه الباب الفلاني فيعطيني ما فيه فأدرك يعني حفظه لهذا الباب كله. قال الذهبي: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 10 معشار ذلك، يعني الأحاديث النبوية لا تبلغ 1,000,000 حديث، لأن مثلا مسند الإمام أحمد يبلغ قرابة 40,000 حديث، مع أنه من أكبر جوامع الحديث، فلا تبلغ 1,000,000، لكن مع تكرار المسند وتكرار المتون والتفسيرات وكلام التابعين وما ذلك يبلغ ذلك. ولهذا يقول الإمام أحمد، أو يقول صالح بن أحمد، يقول: سمعت أبي يقول: كتبت بخطي 1,000,000 حديث سوى ما كتب لي. انظر هذا الصبر وهذا الجلد، يعني هذا جلد، لولا أن الرواة نعرف صدقهم لقلنا إنه غير صحيح، لقلنا إنه غير صحيح، لأن ألف ألف حديث برواتها ورجالها وتخريجاتها يكتبه الرجل بيده، هذا أمر ليس بالأمر السهل ولا بالهين. انظر إلى هممهم وانظر إلى هممنا نحن المساكين. ويقول حنبل: جمعنا أحمد بن حنبل يعني عمه أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند ما سمعه غيرنا، يعني هذا المسند الذي نقرأه والذي وصل إلينا كله في الحقيقة الموجود هذا وصل عن طريق عبد الله ابن الإمام أحمد، فهم الذين سمعوا منه المسند كاملا. وقال الإمام أحمد: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000 حديثا، يعني ليس كل حفظي وضعته فيه وليس كل الروايات التي أحفظها فيه وضعتها في هذا المسند، إنما انتقيته. كما أن الإمام البخاري رحمه الله انتقى صحيحه من 100,000 حديث، انتقاه يعني انتقى عيون الروايات وأصح الروايات وبثها في كتابه، كل ذلك من أجل أن يصلنا هذا الدين سليما نقيا منقى مغربل، نعرف صحيحه من سقيمه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فيقول الإمام أحمد: جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 و550 حديثا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس حجة. يعني أن المسند كما يقول أهل العلم حوى ربما كل الأحاديث الصحيحة أو جلها، ما يكاد يغرب عنه حديث صحيح، وإن كان فيه بعض الأحاديث الضعيفة وقليل من الأحاديث التي يمكن أن توصف بأنها موضوع، لكن جله أو حوى جميع أو جل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد قد أثنى وتتابع أهل العلم على الثناء عليه، وهذه ناحية مهمة جدا في أخذ العلم فيما قبل، في أخذ العلم أن يعرف الرجل من هو الرجل، من هو هذا فلان الذي صار بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي صار هو الواسطة بيننا وبين الدين الذي أوحى الله به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا يهتم أهل العلم بذكر من أثنى عليه من أهل العلم، فالإمام أحمد أثنى عليه أهل العلم، وأثنى عليه في الحقيقة أناس هم من شيوخه وأناس من تلاميذه ومن أقرانه رحمه الله تعالى. يقول إبراهيم الحربي: رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. ويقول عبد الرزاق وهو من شيوخه: إن يعش هذا الرجل يكون خلفا من العلماء، يعني يأتي يكون خلف بعد أهل العلم ووارث لعلمهم. ويقول عبد الرزاق أيضا: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد ابن حنبل، وهذا عبد الرزاق الإمام الصنعاني صاحب المصنف. ويقول الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فهؤلاء الأئمة تتابعوا على الثناء عليه. ويقول قتيبة بن سعيد: لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في الدين أحمد إمام الدنيا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد كان إماما في السنة، فلذا كان بابا من أبواب السنة، لا يمكن أن يؤتى الدين ببدعة والإمام أحمد موجود، فإنه لا بد أن يردها وأن يبطلها. ويقول بشر بن الحارث: قال: قام أحمد مقام الأنبياء، وأحمد عندنا امتحن بالسراء والضراء فكان فيها معتصما بالله. يعني مقام الأنبياء من ناحية الامتحان، فإنه ما من نبي إلا وامتحن من قومه، ومنهم من أخرج ومنهم من قتل ومنهم من عودي ومنهم من وصف بالصفات القبيحة والصفات المستنكرة، ومع ذلك صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والإمام أحمد امتحن كما سيأتينا في الكلام على محنته في مسألة خلق القرآن. ويقول الذهبي: وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علما وعملا، وفي معرفة الحديث وفنونه، ومعرفة الفقه وفروعه، وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق. الإمام أحمد أيضا هناك نقاط مهمة نحب أن نعرفها عنه، منها أنه كان رحمه الله حريصا على ما وصل إليه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم المحسوسة، هناك إشكالات كثيرة تقع عند الناس في مسألة آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يهتم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية فالتي يعني اندرست وذهبت، فهذا ليس مأثورا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وليس مأثورا عن أهل السنة تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذه، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه لما علم أن الناس يذهبون إلى شجرة التي تمت تحتها البيعة نهى الناس عن ذلك، نهى الناس عن ذلك وقال بهذا هلك الناس قبلكم بتتبعهم لآثار أنبيائهم، إنما يتبع من الآثار ما وجه وأمر الله تبارك وتعالى باتباعه، مثل مسجده عليه الصلاة والسلام، فهذا مسجد مبارك الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، وهذا مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل، بناه النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل، فالله تبارك وتعالى جعل له ميزة عظيمة على بقية المساجد إلا المسجد الحرام الذي بناه في الأصل إبراهيم الخليل عليه السلام. فإذا الآثار المكانية التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فيها، إذا لم يكن هناك داع من السنة أو من القرآن أو من التوجيه النبوي إلى التبرك بها، فإنه لا يجوز التبرك بها قولا واحدا عند أهل السنة، قولا واحدا عند أهل السنة. أما الآثار المحسوسة التي وجدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل شعره مثلا أو الإناء الذي كان يشرب به أو ردائه أو سجادته التي كان يجلس عليها أو نحو من ذلك، هذا كله كان الصحابة يتبركون به، ولكن هذا في الحقيقة الآن اندثر تماما، لا يوجد شيء أبدا ولا يصح لأحد أن يقول إن هذا أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم المحسوسة. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما لا يخفى عليكم كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وبشعره وببقية وضوئه عليه الصلاة والسلام، يتبركون بكل هذا، فهذا شيء مشروع نقول به. فلهذا كان الإمام أحمد كما يقول عبد الله ابنه: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، يستشفي به. ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء، يعني في الزير، وضعها في الزير ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه رحمه الله تعالى. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم المحسوسة يجوز، ولكن هذا أمر انقطع من زمن بعيد، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول إن هذه الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد منها أي أثر نعرفه، يعني أهل العلم لا يعرفون أي أثر محسوس للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى مسجده عليه الصلاة والسلام ومكان سجوده ومكان صلاته والحيطان التي كان يعني بناها على كل ذلك اندثر، كل ذلك اندثر، لا يوجد منه شيء. قد يكون يوجد جزء من جدار غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها، قد يكون يوجد جزء من جدار غرفة عائشة، لكن هذا الجدار محاط بجدران لا يمكن الوصول إليه، يعني مغلق من زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أغلق عليه الجدران، يعني أقام على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم جدران خلفية، فلا أحد يصل إلى الجدران التي كانت جدرانا، يعني هي الجدران الفعلية لغرفة عائشة رضي الله تعالى عنها التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وكذلك كان ابن الإمام أحمد يهتم بالرقية، والرقية معروفة مشروعة، فإن الناس لا زالوا وإلى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مأثور عنه عليه الصلاة والسلام، الرقية بالقرآن، الرقية بالقرآن. ومن ضمن ما يرقى أو من ضمن الوسائل في الرقية أن يرقى في ماء أو يقرأ في ماء ثم يشرب أو يمسح به الوجه والبدن. فلذا يقول عبد الله: كان الإمام أحمد إذا توضأ لا يدع من يستقي له، وربما اعتللت يعني مرضت فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول: اشرب منه واغسل وجهك ويديك، واغسل وجهك ويديك. هذه طريقة من طرق الرقية أن يقرأ في ماء أو في زعفران أو في يعني زيت أو ما إلى ذلك، كل هذا جائز. والميزة للقرآن وليس الميزة للماء ولا للزيت ولا ما إلى ذلك. لكن بعض الناس يعتبر أن الماء ماء مباركا، أنزلنا من السماء ماء مباركا، والزيت مثلا زيت الزيتون من شجرة مباركة، فتجتمع البركة مع بركة القرآن فيستعمل رقية. والإمام أحمد رحمه الله كان ورعا وحذرا جدا من الاغترار، من الاغترار بالنفس، من الاغترار بالنفس. وهذه نواحي مهمة يجب أن يعرفها طلبة العلم، وأن يكون الإنسان في نفسه وليس أمام الناس، في نفسه متواضعا. التواضع داخل نفسه، لماذا؟ لأن هذا التواضع هو الذي يبلغك عند الله درجة. وإذا عرفت وعلمت أن كل نعمة عندك هي من الله عز وجل، عرفت أنه ليس منك شيء، إنما هي من الله تبارك وتعالى. وكما قال: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن يهدي الله فهو المهتدي. والعلم والهدى والتقى والخير الذي تكون فيه كله في الحقيقة من الله تبارك وتعالى. لهذا الإمام أحمد كان حذرا من الاغترار. يقول المروذي: قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعي لك؟ يعني الناس تدعو لك. قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا. بأي شيء هذا؟ يعني بأي شيء حصلت هذا؟ أخشى أن يكون هذا من الاستدراج. ثم يقول صالح: كان أبي إذا دعا له رجل قال: ليس يحرز الرجل المؤمن إلا حفرته، فالأعمال بالخواتيم. يعني أنه في الحقيقة وإن دعوت لي وكذا، فالحقيقة أن الأمر يتحقق إذا دخل الإنسان حفرته، أنه بالفعل أنا نجوت، أنا نجحت، أنا أفلحت أم لا. إذا دخلت حفرتك وقيل لك في حفرتك: يا عبد الله نم صالحا وتقوم صالحا ويأتيك عملك الطيب، فتقول: من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. تلك ساعة للفلاح، وتلك ساعة النجاح، وتلك ساعة الفوز. أما ما عدا ذلك فالحقيقة أن الإنسان على خطر ما دام أن أنفاسه تتردد بين جنبيه. ويقول المروذي: قال لي أحمد: قل لعبد الوهاب أحد تلاميذه: أخمل ذكرك، فإني أنا قد بليت بالشهرة. الشهرة التي يذهب إليها بعض الناس ويقصدها بعض الناس شر وبلاء. لهذا الإمام أحمد كان يحذر الشهرة ويحذر الناس منها، ويقول: إني أتمنى، يعني لو أمكنني أن أعتزل في مكان لا يأتيني أحد ولا أرى فيه أحد لفعلت، لكنه ما كان يستطيع. لماذا؟ لأنه يخشى الشهرة على نفسه، ويخشى الرياء على نفسه، ويخشى أن الإبليس يدخل عليه من هذه المداخل. فلهذا يجب أن يكون الإنسان حذر مع نفسه، ويراقب نفسه، وينتبه إلى وسوسة الشيطان له لا يهلكه. ويقول محمد بن حسن: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد، لا يحب أن يتبعه الناس، لا يحب أن يتبعه الناس. ما أجدرنا أن ننتبه لهذه المعاني؟ ما أجدرنا أن ننتبه لهذه المعاني ونحن طلاب العلم؟ وقد يأتيك الناس يمشون عليك، فإنهم كما قيل أن المشي وراء الإنسان فتنة للتابع وفتنة للمتبوع. التابع فتنة له أنه يري نفسه أنه يمشي مع الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، والمتبوع فتنة له أن الناس يمشون خلفه. فلهذا كان الإمام أحمد يكره أن يتبعه أحد إذا قام. وقال المروذي: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا، يعني إبراهيم الحصري، فقال: إن أمي رأت لك مناما وهو كذا وكذا، وذكرت الجنة، يعني أنها رأته أنه في الجنة. فقال: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، وخرج إلى سفك الدماء، يعني اغتر بهذا الكلام، وظن أنه نعم خلص الجنة ضمنت له بتلك الرؤيا. وقال الإمام أحمد: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. الرؤيا ماذا؟ تسر المؤمن ولا تغره. هذه مهمة لطلاب العلم أن ينتبهوا أن الرؤيا قد تكون من الله، وقد تكون من الشيطان، وقد تكون من الله امتحانا، وقد تكون من الله امتحانا. فإننا يعني لا يخفى عليكم أن أناسا ادعوا رؤى وكثير ما يروجون دعويهم بالرؤى وهم على ضلالة أو هم فيما بعد صاروا على ضلالة. إذن لا يغتر الإنسان بالرؤى، إنما تسره ولكن لا تغره، لا يقول خلاص ضمنت، لأنه حين يقول ضمنت هذا هلاكه، نسأل الله العافية. لهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما جاءه الموت كان في الاحتضار وكان يقول لا لا لا، فلما أفاق قال له ابنه عبد الله: يا أبت أنت تقول لا لا، احنا نقول لك قل لا إله إلا الله ومن هذا الكلام، وأنت تقول لا لا لا. قال: نعم، حضرني الشيطان عاضا على إصبعه، عاضا على إصبعه يقول: يا أحمد فتني، يقول: يا أحمد فتني، يعني خلاص ما عاد أنا أستطيع أن أضلك أو أغويك. فقال: لا ما فتك، يقول: لا ما فتك حتى تخرج هذه الروح، حتى ماذا؟ تخرج هذه الروح، إذا خرجت فتك، أما قبل أن تخرج فأنا معرض للفتنة. فانظر الانتباه كيف، وأنه حتى وقت الموت منتبه الإمام رحمه الله إلى ألاعيب الشيطان، وأنه لا يترك الإنسان إلى آخر لحظة من لحظاته. لهذا كان من السنة تذكير الميت كلما تكلم بلا إله إلا الله، حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وتتحقق له إن شاء الله بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه نعمة كبرى إذا كان آخر كلام الإنسان لا إله إلا الله. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كما قلت سمي إمام أهل السنة لامتحانه في السنة، امتحن في ماذا؟ في السنة، وهي محنة القول بخلق القرآن. فإن أهل السنة أو إن المسلمين كانوا في عافية وكانوا على مذهب واحد، خاصة زمن أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليه، إلى أن قتل عمر رضي الله تعالى عنه، فانكسر باب الفتنة، فدخلت الفتنة في الناس من بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء ابن سبأ كما يعني لا يخفى عليكم، جاء ابن سبأ زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وبدأ يحيك خطته ويكحيك إفساده للناس، وأخذ يعلم في الناس أن الولاية لعلي رضي الله تعالى عنه، وأنه يجب أن يقام على هذا الظالم، يقصد علي عثمان رضي الله تعالى عنه الذي اغتصب أصحاب الحق في الخلافة، حتى رسخ في قلوب طائفة من الناس بغض عثمان وكره عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم جاءوا إلى المدينة فقتلوا. ثم صارت الفتن التي لا يخفى عليكم من معركة صفين ومعركة الجمل قبلها ومعركة صفين، ثم خرجت الخوارج، ثم خرجت الخوارج في بعد معركة صفين، فقاتلهم علي رضوان الله تعالى عليهم، وقتلهم على عن بكرة أبيهم تقريبا إلا نفرا قليلا. ثم بعد خروج الخوارج خرجت السبائية أيضا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، فإنه جاءه طائفة من الناس قالوا له: أنت أنت؟ قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله. فدعاهم إلى أن ينتهوا فأبوا، فاستتابهم فأبوا، فيقول: فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، يعني حفر لهم خندق، فمن لم يتب ألقاه في ذلك الخندق. فظهرت الشيعة أو السبائية، والشيعة يعني هم نتاجها فيما بعد، فظهرت في زمن علي رضي الله تعالى عنه، ثم ظهرت بعد ذلك القدرية في زمن صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وواثلة بن أسقع وغيرهم، ثم ظهرت الجهمية زمن التابعين، ثم ظهرت المرجئة، وهكذا ظهرت الفرق. والجهمية كان جل ضلالهم في مسألة الصفات، في مسألة الصفات، وتبناها المعتزلة، وتبنى هذا المذهب المعتزلة وهو نفي الصفات، وكان من ضمن ما نفوا صفات الله تبارك وتعالى كلها. وعندنا من صفات الله عز وجل الكلام، قالوا: لا الله لا يتكلم، قالوا: الله لا يتكلم. فإذا كان الله لا يتكلم، هذا القرآن الذي بين أيدينا نتلوه أنا الليل وأطراف النهار ما هو؟ قالوا: هذا مخلوق خلقه الله عز وجل، كما خلق الشجر والحجر والإنس والجن، مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. فنفر أهل العلم من مقالتهم، ومن قبل نفروا، لأن الجهم بن صفوان كان في سنة قتل سنة 128 هجرية، يعني قبل ميلاد الإمام أحمد بأكثر من 20 سنة. فنفر أهل العلم من هذه المقالة، ولكن هذه المقالة أدخلها المعتزلة على المأمون ابن هارون الرشيد، المأمون ابن هارون الرشيد، لأنه استقدم كتب المتكلمين وجمعها ورغب فيها وبدأ يعني يترجمها، فدخل هؤلاء المعتزلة عليه وحسنوا له القول بخلق القرآن. وقول خلق القرآن معنى ذلك أن الله لا يتكلم، معنى ذلك أن الله لا يتكلم، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى من كلام الإمام أحمد ونشرحها. فدعوا المأمون إلى امتحان الناس وقالوا إنه لا ينبغي أن يكون في دولتك وفي المسلمين من يقول الكفر، لأنهم اعتبروا أن من يقول القرآن كلام الله غير مخلوق أو يصف الله عز وجل بالكلام أن هذا كافر. قالوا كيف يكفر الناس وأنت يعني الخليفة؟ فدعا الناس إلى القول بخلق القرآن وامتحنهم، وبدأ يمتحن العلماء ويمتحن، حتى أنهم ما كانوا يولى قاضيا إلا ممن يقول بخلق القرآن، حتى أنهم كانوا أرادوا أنه ما يدرس إلا من يقول بخلق القرآن، وأن التلاميذ يدرسون في الكتاتيب أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. فهذه المحنة التي وجدت بدأت في زمن المأمون تقريبا في 218 في العام الذي هلك فيه، نسأل الله العافية، المأمون. فكان أهل العلم يتقون، يعني يقولون التقية خشية الجلد والحبس والضرب. وأما الإمام أحمد فأبى، قال لا يمكن أن أتقي، لأني لو اتقيت فإن الناس معهم المحابر يكتبون ماذا أقول، فيضل الناس بسببي، فيضل الناس بسببي. وكان الله تبارك وتعالى قد أعطاه قوة وصبر وجلد رحمه الله تعالى، لم يكن متحققا لأحد من أهل العلم في الحقيقة في زمانه. ولهذا يقول بشر بن الحارث لما قلت لكم إنه يقول إن الإمام أحمد قام مقام الأنبياء، لماذا؟ لما أنه امتحن فصبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجيء بالإمام أحمد إلى المأمون في طرسوس، ولكن الإمام أحمد يقول إني دعوت الله عز وجل ألا أراه. فلما وصل المدينة الإمام أحمد مات المأمون، مات المأمون نسأل الله اللطف والمعافاة، فلم يمهله الله تبارك وتعالى بتلك المعافاة. ولكنه أوصى أخاه المعتصم، أوصى أخاه المعتصم أن يأخذ بهذه المقالة وأن يحمل الناس عليه. وكان المعتصم رجل حرب وليس رجل علم ولا يهتم، ولكنه وجد هذه المقالة وجد وصية أخاه وأتى بهؤلاء الوزراء الذين كانوا عند المأمون، فدعوا إلى خلق القرآن. وجيء بالإمام أحمد وسجن 28 شهرا، واجتمع له المعتصم والذين يعني يناظرونه، وناظروه في مسألة خلق القرآن وأن القرآن مخلوق، فأبى رضي الله تعالى عنه ورحمه أبى أن يقول إنه مخلوق، وقال آتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقول به، فإني لا أحسن الكلام ولا أجيد ما تقولون، إنما لا أحسن إلا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله. فامتحن في هذا وجلد رحمه الله تعالى 34 صوتا حتى انفك وانخلعت يده من ذلك، وبقي في السجن 28 شهرا ولم يجبهم إلى شيء. ومات المعتصم والفتنة سنة 227، مات والفتنة لا زالت مستمرة. وجاء بعده ابنه الواثق وحمل الناس على هذه المقالة ومنع الإمام أحمد من التحديث، والتزم الإمام أحمد رحمه الله بعدم التحديث، ومع ذلك لم يجب رحمه الله تعالى ولم يخرج على الإمام. كما هذه ناحية مهمة جدا ننتبه لها، أن الإمام أحمد مع أنه جلد وسجن ومنع من التدريس وحمل الناس على القول الكفري وهو القول بخلق القرآن، مع ذلك لم يخرج ولم يدعو الناس إلى الخروج، بل لما جاءه جماعة من أهل بغداد يقولون نحن لا نرضى بهذا الأمر والناس يعني الآن في غاية من الضجر من هذا الأمر، كيف يدعون إلى الكفر، فإننا لا نرضى بولاية المعتصم. فقال لهم الإمام أحمد اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم ودمائكم ودماء المسلمين، لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين ولا تنزعوا يدا من طاعة، لا تنزع يدا من طاعة، فاصبروا حتى يستريح برنا ويستراح من فاجر. فالذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على جور الولاة، لأن الخروج عليهم يترتب عليه من الشرور ما لا يعلم مداه إلا الله. ونحن في هذا العصر قد أدركنا هذه الشرور، قد أدركنا هذه الشرور من هذه الأحداث التي حولنا في بلاد المسلمين. فلذا نهاهم عن ذلك، ومع ذلك خرجوا فقبض عليهم وقتلوا. فالإمام أحمد مع ما امتحن به لم يخرج رحمه الله تعالى، ولم يدعو إلى الخروج، بل أمر بالطاعة ولزوم الطاعة والسمع والطاعة ما لم يؤمر الإنسان بمعصية. فصبر الإمام أحمد حتى جاء الواثق، ثم بعد الواثق جاء المتوكل سنة 232، ومات يعني الواثق، أخذ 5 سنوات في الخلافة ومات، ثم جاء الواثق المتوكل سنة 232 فرفع المحنة عن المسلمين وأوقف هذه المقالة الكفرية، واعتز أهل السنة وظهروا ولله الحمد والمنة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل الله، ثم بفضل أو بصبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وتحقق أو ثبت في الأرض قول أهل السنة، واندحر المعتزلة، نسأل الله أن يدحر أهل البدع عموما في كل زمان وفي كل مكان. واستمرت كما قلت المحنة هذه في خلافة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وتوقفت سنة 232 في خلافة المتوكل، فارتفعت المحنة وظهرت السنة ولله الحمد. وكانت وفاة الإمام أحمد رحمه الله بعد ذلك سنة 241 هجرية رحمه الله تعالى، ويقال إن جنازته حضرها يعني جمع لم يرى مثله البتة، بل حضرها فيما يقال أكثر من 1000 إنسان، يعني حين يقولون 1000 يعني أكثر من 1,000,000 إنسان. هذا يعني أحببت مقدمة، أحببت بها أن نشير إلى سيرة هذا الإمام، أو جزء في الحقيقة من سيرته. كما قلت الذهبي رحمه الله كتب فيه أكثر من 200 صفحة في سيرة إعلام النبلاء، وابن الجوزي رحمه الله كتب له كتاب مناقب من الإمام أحمد في مجلد. فنحن أشرنا إلى نتف من سيرته. وهذا الكتاب الذي يسمى السنة أو أصول السنة هو كتاب عظيم على صغر حجمه وعلى يعني قلة عباراته، لكنه أصولي عقدي منهجي عظيم على منهج أهل السنة. فما تكاد يعني تريد عقيدة من أهل السنة لأهل السنة إلا وتجدها فيه، إلا أمور حدثت فيما بعد واهتم بها أهل العلم فيما بعد. وهذا المنهج الذي يعني سلكه الإمام أحمد في الكتابة في العقيدة هو منهج لأهل العلم، كتب أهل العلم كتبا كثيرة في هذا. وأنتم تعرفون أن العقيدة تنقسم إلى قسمين، مسائل ودلائل، مسائل ودلائل. أما المسائل فهي الأصول التي تذكر، كأن يقال أن الله تبارك وتعالى يرى، أو أن الله تبارك وتعالى على العرش، أو أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن الإيمان باليوم الآخر وهكذا. هذه هي المسائل وما يرتبط بها. أما الدلائل فهي الأدلة على هذه المسائل. ولذا كان يهتم أهل العلم، منهم من كتب المسائل والدلائل، ومنهم من كتب المسائل فقط. وهذا الكتاب هو من كتب المسائل، من كتب ماذا؟ المسائل. وقد درج أهل العلم على الكتاب على هذا النمط، من ذلك الكتاب الموسوعي العظيم، كتاب اللالكائي، وهو شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهو يعني كتاب موسوعي ما يكاد أن يكون ترك شاردة ولا واردة في عقيدة أهل السنة والأدلة عليها وتفصيلاتها، سواء من القرآن أو أدلتها، سواء من القرآن أو من السنة أو من كلام الصحابة والتابعين، إلا وذكره. ومن من ذكر هذا الكتاب يعني ومن ضمن ما ذكر، ذكر هذا الكتاب في كتابه، ونقله كاملا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ونقله ابن أبي يعلى أبو الحسين محمد بن أبي يعلى ابن القاضي أبي يعلى، ذكره في كتابه طبقات الحنابلة كاملا، وذكره أيضا ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد كاملا. واستفاد أهل العلم منهم من هذا الكتاب ونقلوا منه وأحالوا عليه كابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه تحريم النظر في كتب أهل الكلام وفي كتابه ذم التأويل، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى ومنهاج السنة نقل من هذا الكتاب وأحال عليه، والذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء نقل هذا الكتاب، وابن القيم ابن قيم الجوزية وابن مفلح وعبد الباقي البعلي الأزهري الدمشقي صاحب كتاب العين والأثر في عقائده الأثر ذكر أيضا نقل من هذا الكتاب، وكذلك الألوسي وغيرهم أكثر أهل العلم في الحقيقة استفادوا من هذا الكتاب ونقلوه، فهو كتاب عظيم جدا في بابه وملخص مختصر لعقيدة أهل السنة والجماعة. وكما قلت أهل السنة اهتموا بالكتابة بهذا الموضوع، ومن ذلك يعني كتب آخرين، ليس الإمام أحمد فقط هو الذي كتب في هذا، وإنما هذا منهج درج عليه أهل السنة في كتابة المسائل، إما مختصرة وإما بدون دلائل وإما مختصرة مع دلائل مختصرة. ومن هذا كتاب شرح السنة للمزني تلميذ الشافعي، وكذلك كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وهو كتاب كبير، هذا كتاب السنة الصغير، والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد يعتبر السنة الكبير، وكتاب السنة للمروزي، وكتاب السنة للخلال، وهو كتاب كريم كبير جمع فيه أكثر ما روي عن الإمام أحمد أو جل أو كل ما روي عن الإمام أحمد في مسألة الاعتقاد جمعه في كتابه السنة، وكذلك شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وكتاب اعتقاد أهل السنة لبكر الإسماعيلي، وكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. فهذه المجموعة من الكتب هي كتب احتوت على هذا العلم ومنهج درج عليه أهل العلم في الكتابة في العقيدة بهذا الأسلوب، بأن تذكر الأصول وقد يذكر معها الأدلة وقد تذكر أصولا مستقلة بدون أدلة. أخشى أني يعني استغرقت الوقت ونتوقف هنا، وإن شاء الله غدا نبدأ بالكتاب بنص الكتاب بإذن الله تعالى، ونعلق بما يفتح الله تبارك وتعالى به في هذا الباب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.